السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. شيخنا ياريت تعلق لنا على أحداث تونس وما جرى في محاولة قوات النظام التونسي لمنع الملتقى الثالث لأنصار الشريعة، وهذه يعني وهم يتأبون الآن في الزج بالإخوة في معارك وصراعات قتالية من أجل أن يجدوا مبررا لكي يسجنوا ما أرادوا من أرادوا من الإخوة. تفضل شيخنا اللقط وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لأحداث تونس، يعني كلنا بالثبات وندعو لإخواننا أن ينصرهم الله عز وجل وأن يحفظهم من كل سوء وأن يثبتهم على الحق. الذي حصل في تونس حصل، يعني بغض النظر كان صوابا كان خطأ، حصلت المواجهات وحصلت الاشتباكات وأوذي من أوذي وسجن من سجن. وحقيقة يعني أنا لست يعني نحن نسمع بالأخبار ونتابع على الصفحات، لكن ذلك لا يعني أننا يعني نستطيع أن نعلق تعليق الصحيح الملائم لمكانه. فأهل مكة كما قال أدرى بشعابها، أهل مكة أدرى بشعابها. فبعض الناس قد يعلق على أحداث في الأردن وهو لا يعلم شيء عن أحداث الأردن، بل يعني قد يسمع من بعض الناس ما لا يسمعه يعني من غيره، والناس يعني في ذلك مختلفين. أنا لا أستطيع أن أتكلم يعني بالإيجاب أو بالمنع في هذا الموضوع، لكن الذي يجب أن أقوله يعني دائما المسلم يكون القائد، يجب أن يكون حكيم وحريص على دم إخوانه بغض النظر الذي حصل في تونس صواب أو خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على دماء المسلمين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما رجع خالد ابن الوليد رضي الله عنه والتف رجع بالجيش وأراد المسلمون أن يرجموهم، وقال لهم يا فرار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا كرار، بل هم كرار، يعني مدح فعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الصواب هو الذي فعله خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث أسامة وأنفذ جيش أسامة، أنفذه لأن الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وما كان له أن يخلف جيشا عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فرقهم عدة فرق وأظن 14 قسما. وقرأ قول الله جل وعلا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله قال خاف أن يكمن لهم العدو، قال فيقتلونهم مقتلة واحدة، فأراد ففرقهم حتى يحافظ على دماء المسلمين، لأنه ما من أمير يتأمر على 10 كما جاء في الحديث إلا ويأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، لا يفقه إلا هؤلاء 10. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في السير أنه قال والله لأن أحفظ جمجمة مسلم، جمجمة مسلم أحب إلي من أن أفتح حصنا، أحب إلي من أن أفتح حصنا. فهؤلاء يعني هم المسلمون يا أيها الأخوة. والله عز وجل قال ليس فيكم رجل رشيد، لا بد يعني أن يوجد يعني قسم يعني يشد، وقسم كما يقال يرخي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصفتين، كان ضحوكا وكان قتالا، يعني كان شديدا وكان أيضا لينا، وكان وزيرا أبو بكر وعمر، فكان عمر رضي الله عنه شديدا إذا رأى لينا شد، وإذا وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه لينا. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله عز وجل وزيره، جعل الله عز وجل خليفته أبو بكر، فجعل وكان لينا، فجعل الله عز وجل فيه من الشدة أن قيل ردة ليس لها إلا أبو بكر، وقال لعمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، قال وجعل وزيره عمر الذي كان فيه الشدة. قال ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه فولى الخلافة من بعده عمر، وكان شديدا، فجعل الله عز وجل فيه من الرقة ما إن جارية من جوار المدينة تأخذ بيده إلى بعض الطرق. قال وجعل وزيره عبد الرحمن عوف الذي كان لينا، وكان هذا اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني خاف أن يشد عمر فلا يجد من يلينه، فجعل وزيره عبد الرحمن بن عوف. فكذلك أي تجمع يجب أن يكون فيه قسمين، قسم يكون قسم يعني يكون فيه شديد وقسم فيه لين، أما أن يكون الجميع لين أو أن يكون الجميع شديد فهذا لا يصلح، هذا الأمر لا يصلح. ونحن يعني جربنا ذلك، يعني بعض الناس يعني قد يظن مثلا يسمع عن أبو مصعب عليه رحمة الله. مصعب الزرقاوي عاشرناه وعشنا معه السنوات. بعض الناس يظن أبو مصعب أنه فقط يمسك السكين ويذبح. والله يا أيها الأخوة يعني عاشرناه والرجل يعني كان من أنجح الناس في القيادة ومن أنجح الناس في الإمارة. كان يعني يشد مع أعداء الله عز وجل حتى يأخذ ما يريد. إذا لانوا يلين يأخذ الذي له. يعني في مرة من المرات أنا أذكر لكم أكثر من مرة في مرة من المرات حصل بيننا وبينهم اشتباكات وهو كان حقيقة في المقدم ورأس يعني في المواجهة في السجن. لكن حينما قالوا له يعني نحن سننفذ كل الذي تريد لكن هنالك الإدارة لها هيبة نحن إن دخلتم معنا بما يسمى كسر العظم سندخل معكم بكسر العظم. إن أردتم أن تنفذ لكم مطالبكم نحن مستعدون لكن لنا هيبة. أنتم أهنتمونا أمام الناس بشرط أن تدخلوا الزنازن يومين أمام الناس وبعد ذلك ننفذ لكم الذي تريدون. أبو مصعب عليه رحمة الله قال لنا جميعا الكل للزنازن تزنزلنا يومين وحصلنا على الذي نريد. وهؤلاء الناس يعني مشوا كما نريد وزيادة. أيضا بعد خروج أبو مصعب عليه رحمة الله وذهابه إلى 99 وذهب إلى أفغانستان تولى الإمارة من بعده أحد الأخوة. وهذا الأخ يعني بقي يعني متعنتا برأيه وحصلت المواجهة. وقبل أن تحصل المواجهة مدير السجن قال له يا فلان إن الذي تريد سننبيه لك. قال لا أنا أريد مدير الأمن العام أنا أريد. فقال له نحضر لك مدير السجون. قال لا أنا أريد مدير الأمن العام. بعد وزير الداخلية طلب وزير الداخلية. بعد ذلك جاءت الأوامر فواجهت قوات الدرك. فالإخوة قالوا يعني لما رأوا الأمر يعني الفاس قد وقع في الرأس قالوا يعني اذهب إلى الإدارة وتراجع. فقال لهم مدير الأمر الآن خرج من يدي فحقيقة دخلوا على الإخوة وكسروهم. وبعض الإخوة لحد الآن يعاني من الدسك في ظهره. وأنا أعلم يعني رسالة بعثها أبو مصعب عليه رحمة الله إلى هذا الأخ يعني بعثوا برسالة أبو مصعب وذكروا وشرحوا له الذي حصل في السجن. وأبو مصعب في أفغانستان يستطيع أن يتكلم هناك بساعة ويقول لا اقتلوا واذبحوا يعني بعض الناس إذا تكلم من بعد يتكلم بكل جرأة. وإذا كان يعني في وسط المعركة يحسب للمسائل ألف حساب. وبعض الناس إذا كان لوحده حقيقة نعلم بعض الناس يجبن. وإذا كان حوله 20 أو 30 غير الشخص يشد ولا يمضي إلى مصلحة الذين معه. أبو مصعب رحمة الله يا أيها الأخوة يعني بعث له برسالة لامه يعني وقرعه تقريعا شديدا يعني كيف يعني يصل بالإخوة إلى الصدام. لكن كما قلت لكم نحن دخلنا في صدامات وانسحبنا من انسحابات. الأمير يقدر المصلحة في بعض المواضع فحقيقة يعني المسلم يقدر ولا يعني تأخذه العزة بالإثم. إنما ينظر إلى مصلحة الإسلام أما أن ينظر أنهم يعني أهانونا أو لم يهينونا كسروا أنوفنا أو لم يكسروا أنوفنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر قد أهينا وقد وضع عليه سلا الجزور ومع ذلك ما نقص ذلك من دينه من شيء. إنما الثبات هو أن يثبت الإنسان على دين الله عز وجل ويقدر وضعه أنه في استضعاف أو ليس في استضعاف. وكذلك إذا حصل سواء خطأ أو صواب لابد للقيادة ولابد للإخوة الكبار أن يجتمعوا ويقدروا هل الذي حصل صواب أو غير صواب. نحن عندنا يا أيها الإخوة تحصل مشكلة ويؤاذى الإخوة وتنتهك الأعراض ومع ذلك لا يسأل فلان لا يسأل هذا فوق المسؤولية. لا يجب أن يسأل تعال لما ذهبت بالإخوة كذا ولما فعلت مع الإخوة كذا ولما يسأل. وحقيقة وإلا حصل بعد ذلك الشقاق والنزاع والتفرق. الناس يحتملون مرة مرتين ثلاث مرات بعد ذلك يعني يضجون ولا يتحملون الوضع. فالإخوة في تونس هم أدرى لكن الآن مسموح. فالإخوة في تونس وغير تونس دائما نوصيهم أن يرفقوا بالناس وأن يقدروا المصلحة الشرعية قبل المصلحة الحزبية والمصلحة الشخصية. والمسألة ليست إثبات ذات إنما الإنسان يقدر يقدر يعني قوته يتحرك من ضمن هذه القدرة أما أن يكون يعني ليس عنده قدرة ويسل على الناس سيفه ثم بعد ذلك لا يستطيع ولا يجد له مخبأ ولا يجد له ملاذ فهذا يعني حقيقة لم يقدر ولم يعرف نفسه يعني حق قدرته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني يهين الرجل أو أن يحقر الرجل نفسه. قال يا رسول الله كيف يحقر الرجل نفسه؟ قال يحمل نفسه من البلاء ما لا تطيق. وفي هذا القدر كفاية. هذا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.